أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الشمس إلى غسق يا ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن

إن فضله كان